قال المعلم رحمه الله باب التمييز هو اسم المنصوب المفصل لمن بلغ من الزواج او النسب كما جاءت المنصوب yang menjelaskan dan atau sebelah yang masih jelas belum wajar belum maka itu apa Allah hadwa ada nahu usaha muslim dan wa malam ina nahidah that's it.